الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعم. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحقيقه بقول لا إله إلا الله ألا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحقيقه بأن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا يصح، وجاء أيضا من مراسيل الحسن بنحوه. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الجمع بين أحاديث فضائل لا إله إلا الله وأحاديث التي فيها أن من يقولها قوما يدخلون النار فيحاسبون على بعض أعمالهم، قال: وهذا كله إشارة إلى عمل القلب، أي كل هذه قيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله مخلصا مستيقنا يصدق لسانه، كل هذه كلها إشارة إلى عمل القلب، وأنه لا بد مع قول اللسان من عمل القلب، وأن هذه الكلمة إذا كانت مجردة عن تصديق القلب وعمله فإنها لا تنفع صاحبها، بل لابد من اجتماع قول اللسان مع عمل القلب. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فلا تنفع إلا بالإتيان بمعنى هذه الكلمة، وأن يقوم في قلب العبد معنى هذه الكلمة العظيمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تفصيل تحقيق هذه الكلمة في قلب العبد، قال: فتحقيقه بقول لا إله إلا الله ألا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى، ألا يكون في قلبه تأله لغيره جل وعلا، والتأله هو المحبة كما سيأتي تفصيله وبيانه في معنى كلمة الإله. وبين المؤلف رحمه الله بعض معاني التأله، قال: حبا ورجاء وخوفا، وابتدأ بالحب والرجاء والخوف لأنها أصول العمل الذي لا يصح عمل إلا بها، وهي التي تحمل الإنسان على بقية الأعمال، وبدأ بالحب لأنه الأصل، الحب هو أصل الأعمال كلها، وهو العبادة التي تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، فإن العبد لا ينفك عن محبة الله تعالى في دنياه، كما أنه لا ينقطع حبه لله تعالى بعد موته، بل في الجنة يحب المؤمنون الله جل وعلا، بخلاف الخوف فإنه ينقطع بحصول الأمن، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإذا دخلوا الجنة أمنوا من كل خوف. فذكر الحب لأنه الأصل الذي به تكون الأعمال، ولذلك قال الله تعالى في أصل عبادته وما وقع من الشرك، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة هي الأصل الذي ينطلق منه كل عمل، محبة الرحمن هي عبادة القلب الذي لا ينقطع القلب عنه في الدنيا ولا في الآخرة، ولذلك ذكره رحمه الله حبا ورجاء وخوفا. وقد جاء ذكر هذه المراتب الثلاثة في قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر الله تعالى هذه المقامات الثلاثة في هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالمحبة ويرجون رحمته ويخافون عقابه، ثم قال: وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وكل هذه من أعمال القلوب التي بها يصلح قلب العبد ويستقيم. القسم الثاني من الشهادتين الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة قال وتحقيقه بأن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بأن لا يكون في قلبه اتباع لغيره فالواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دون من سواه قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال الله جل وعلا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأما السنة ففي الصحيحين من حديث قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا يدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دون من سواه وأن كل من أحدث في الدين أمرا فإنه مردود عليه والواجب الاتباع لا الابتداع ثم قال وقد جاء هذا المعنى أي معنى هاتين الكلمتين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزك عما حرم الله عليك أن تمنعك عما حرم الله عليك ومعنى هذا إنها ليست كلمة مجردة بل هي كلمة يتبعها عمل والعمل هو أن يمنعك عما حرم الله عليك ولا يكون ذلك إلا بمحبة الله تعالى وخوفه ورجائه ثم ذكر عن أنس وزيد ولكن الحديث ضعيف كما أشار المؤلف قال ولكن إسنادهما لا يصح وجاء أيضا من مراسيل الحسن ومراسيل الحسن معروف أنها من أوهى وأضعف المراسيل ثم قال رحمه الله نعم وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وهذا كله من فروع الشرك. طيب يقول وتحقيق هذا المعنى المشار إليه ما تضمنه حديث أنس وزيد بن أرقم يعني كيف تكون لا إله إلا الله حاجزة عن ما حرم الله تعالى وأنها لا تنفع إلا إذا كانت كذلك. يقول رحمه الله وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله هذا معناه أنه لا معبود له إلا الله لا معبود يعبده ويتقرب إليه ويسعى إلى مرضاته إلا الله جل وعلا. يقول والإله هذا معنى كلمة الإله والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. إذن تبين أن معنى الإله هو الذي يخاف ويحب ويرجى ويدعى ويمتنع عن معصيته هيبة له وإجلالا. فإذا قلت لا إله إلا الله يعني لا أمتنع من معصية ولا أصرف عبادة إلا لهذا الإله الذي تألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه. إذا أشرك بأن أحب غير الله تعالى محبة العبادية أو خاف غيره مخافة لا تليق إلا به أو رجى غيره أو توكل على سواه فإنه يكون قد نقص من توحيده وقوله لهذه الكلمة بقدر ما حصل من صرف هذه الكلمة لغيره. يقول رحمه الله وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك من عبودية المخلوق سواء كان المخلوق ملكا أو كان رسولا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا أو جنا أو إنسا فكل هذا يدخل في قوله رحمه الله وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. يتضح هذا فيما سيذكره المؤلف رحمه الله من الأمثلة التي هي من نواقص التوحيد تنقص التوحيد ونقص التوحيد إما أن يكون نقصا يحبطه ويذهبه بالكلية وهذا بالشرك الأكبر وإما أن يكون نقصا في يلحق التوحيد فيه وهن وضعف لكن لا يخرجه عن دائرة الإسلام وهو ما يعرف بالشرك الأصغر. نعم ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله. هذا جعله ضابط. وتأمل في كل موضع يوصف الفعل بأنه شرك أو كفر، كل معصية توصف بأنها شرك أو كفر تأمل وجود أحد هذه الأسباب، إما أن يكون منشأه من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه غير الله ورجاء غير الله والتوكل على غير الله والعمل لأجله. فكل عمل يوصف بأنه شرك أو كفر إذا تأملت وجدت أن سبب هذا الوصف هو وجود أحد هذه الأسباب، أن منشأ العمل يعني سبب هذا العمل وباعث هذا العمل كونه من طاعة غير الله تعالى أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله. وسيذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لهذا، يقول رحمه الله: كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم، ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمرة في المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية. ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، وقال قتاده: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. وروي من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف: ما تحت ظل سماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر نماذج من الأعمال التي وصفت بأنها شرك أو كفر، لبيان أن ذلك إنما وصف لكونه خروجا عن تحقيق كلمة لا إله إلا الله. بدأ ذلك فقال رحمه الله: ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء، وذلك في حديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بأنه شرك، لأنه من إرادة غير الله تعالى بالعمل، فإن المرائي لا يريد بعمله الله تعالى بل يريد غيره. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله تعالى أنه قال جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول: كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله. نحن في الحقيقة لو ذهبنا نتطلب الأدلة التي تدل على ما ذكر المؤلف رحمه الله طال المقام، لكن نريد أن نبين وجه الارتباط أو تنزيل كلام المؤلف القاعدة التي ذكرها على هذه الأمثلة. الآن لماذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على الرياء؟ ما هو السبب من أسباب ذكرها؟ من شاء من طاعة غير الله وخوفه أو رجائه والتوكل عليها والعمل لأجله، أي الأسباب؟ أنه عمل لغير الله تعالى، أنه عمل لغير الله تعالى. طيب، وعلى الحلف بغير الله ما السبب؟ الحلف بغير الله لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عنه في أحاديث كثيرة، لكن وصفه بالشرك جاء ذلك في ما رواه سعد بن عبيدة أو عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله بالشرك؟ لماذا وصفه؟ من الأسباب التي ذكرها المؤلف أنه طاعة غير الله، وأنه تعظيم غير الله تعالى، وفيه أيضا خوف غيره، لأن إذا قام في قلب العبد تعظيم غير الله تعالى فلا بد أن ينعكس عليه شيء من الخوف الذي يحمله على أن يعظمه وأن لا يحلف به إلا صادقا. قال: وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على التوكل على غير الله تعالى والاعتماد عليه. ما في نص واضح في هذا إلا قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل من شرط الإيمان التوكل عليه جل وعلا، فإذا ترك التوكل عليه فإنه ينتفي في حق وصف الإيمان فيكون مشركا أو كافرا. وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول: ما شاء الله وشئت. وهذا جاءت به أحاديث عديدة، من حديث حذيفة أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والسبب في هذا وتسوية غير الله تعالى به، كما ذكر المؤلف رحمه الله: من شاء من طاعة غير الله وخوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله. هنا يحتمل أنه من رجاء غير الله تعالى، لأنه ما سوى بالله غيره إلا راجيا له، أو من خوفه من غير الله تعالى. يقول: وكذا قول ما لي إلا الله أنت. وكذا ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة، فإن الطيرة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك فيما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وهذا فيه الحكم على الطيرة بأنها شرك. قال: والرقى المكروهة، وذلك فيما رواه أيضا أحمد وغيره من حديث ابن مسعود أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال: وكذلك أتيان الكهان وتصديقهم من منازعة الله تعالى ما اختص به من أنه لا يعلم الغيب سواه، وفيه أيضا يتضمن هذا الخوف منهم والرجاء لهم فيما يخبرون. قال: وكذلك اتباع الهوى، أيضا اتباع الهوى من الشرك. وجه ذلك أن اتباع الهوى أعظم ما يخرج به الإنسان عن الاستقامة. قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فهذا أيضا سبب بلائه، وأصله هو أنه اتخذ إلها من دون الله. فاتباع الهوى يفسد الاعتقاد ويفسد العمل، وجعله المؤلف رحمه الله أصلا قادحا في التوحيد، ولذلك قال: واتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. وهو إما أن يعود على التوحيد بالنقض كليا كالآية التي ذكرت في قوله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه، وإما أن ينقص من توحيده كما قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والضلال يشمل الخروج ضعيف والخروج الكبير عن الطاعة والاستقامة. قال: ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من الهوى أنها كفر وشرك، كقتال المسلم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، بس صحيحين من حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، وهذا لا يكون إلا عن شدة الشهوة، فقد وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه كفر. ولذلك قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث لا يصح من حيث الإسناد، لكن المؤلف رحمه الله ذكره على وجه الاستشهاد به والاستئناس في جملة ما تقدم. ومن شرب الخمرة في الرابعة، هذا لا يوصف بأنه شرك، ليس فيه حديث في ما يظهر أنه شرك، لكن لعل المؤلف نظر إليه من جهة استباحة دمه، فقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من شرب الخمر في الرابعة، فإذا جاء به فجلدوه، ثم إذا جاء به فجلدوه، ثم إذا جاء به فجلدوه، ثم إذا جاء به الرابعة فاقتلوه. وهذا لعله مراد المؤلف رحمه الله. قال وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية، يعني هذه الذنوب هي نقص في التوحيد، ولذلك يطلق على كل معصية أنها كفر. ليش؟ كل معصية توصف بأنها كفر لأنها في الجملة طاعة لغير الله تعالى، لأنها في الجملة اتباع للهوى، لأنها في الجملة خروج عما تقتضيه العبودية من تمام الانقياد والتسليم لله تعالى. فهذا كله يدل على أي شيء؟ يدل على أن المعاصي يطلق عليها كفر وشرك إذا كان مبعثهما اتباع الهوى وتقديم طاعة غير الله تعالى على طاعته، ولو كان ذلك طاعة ما يحب الإنسان. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.